ولما كانت الحلقة 96 بعد 106، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقرأت عليه السلام، ثم فتحت له باب الأحلام، وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتاة كاء ريمة لما أوقعت بها ريمة ادعت العجوز الملعونة أن الفتاة مجنونة، وصدقها الملك جولان سلطان الجان، وحبس الفتاة في جزيرة النسيان، فظلت تصرخ وتستغيث ولا مغيث، حتى كادت مما وقع لها أن تفقد بالفعل عقلها، وأشفق الحارس عليها وحدث الأمير عنها ليرفع أمرها إلى السلطان، ومن ثم اتصل بها الأمير زهران، وتكررت زيارته لها وسماعه أقوالها، ووجد الأمير نفسه يهتم بها ويكثر من تردده على سجنها، ولم يعرف أنه دبيب الحب والغرام، وأنه سينمو مع مرور الأيام. وهكذا التقى الجن والإنس، وأثبت الحب أنه فوق الجنس، وتفتح القلبان الشابان، تفتحا للحب والحياة، وحدث ما سوف نراه الآن. مولانا الأمير زهران، اتفضل يا مولاي. الأمير زهران، صباح الخير يا إنسانة. صباح الخير يا مولانا. أنا كل مرة حقولك بلاش كلمة مولانا دي، كلمة مولانا دي بيتهيالي لما بتقوليها لي إنها بتعمل حاجز ما بينك وما بيني. أمال أقولك إيه يا ابن السلطان؟ قوليلي يا زهران. أنا اسمي زهران، وكلمة زهران من بقك أنتي بيبقى لها معنى جديد عندي. ده تنازل كبير يا مولاي الأمير. لا، قوليلي يا زهران. طيب يا مولاي زهران بردك. من هودك. قوليلي أول، أنت زيك النهاردة يا إنسية؟ أنا غريبة منسية، لولا عطفك أنت علي. أنا النهاردة خلاص يا كريمة، أنا أصبحت متأكد أنك مظلومة. ظلمتني ريمة وعملتها جريمة، ورمتني هنا في جزيرة النسيان. كل شيء بأوان، بس لو كان صوتي يوصل للسلطان. أنا فايت عليكي دلوقت قبل ما أروح لوالدي، عشان في فكرة عندي. إيه هي؟ شوف يا إنسية. أيوة. أنت مش بتقولي إنك أنت اللي كشفتي الخيانة وحدفت التفاحة وجت في عين السلطانة وجت ريمة وادعت إن هي اللي كشفت الجريمة، وعشان كده قالوا عليكي مجنونة؟ ده كلام العجوزة الملعونة. طيب إيه رأيك لو تغيري كلامك ده اللي قلتيه؟ وغيره ليه؟ بس اسمعي اللي بقولك عليه. طب أغيره وأقول إيه؟ تنكري كل اللي شفتيه. ليه؟ عشان يقولوا غيرت كلامها وفاقت من جنونها، وفي الحالة دي ما يبقاش فيه مبرر لحبسك وتخرجي من سجنك. ها؟ إيه رأيك؟ تعرف إنها فكرة؟ وننفذها النهاردة قبل بكرة، بس المهم إن إحنا نتفق على الكلام عشان ما يحصلش اختلاف قدام السلطان. وإنت هتروح للسلطان؟ إنت عارفة إنه زعلان عشان أخويا الأمير كروان اللي نايم عيان. يعني مش هتروح له؟ لا لا، هروح له، أنا قايم رايح له، وإذا وجدت الجو مناسب هقول له. وتتكرم بالرد عليا؟ طبعا يا إنسية، أنا مستنية. ما تقلقيش يا ريمة. طيب، مع السلامة. وبعدين يا حق لي فاطيمة. إذا كان على بير العسل خلاص، ما عادش غير النهاردة يا فاطيمة. أنا في اختفاء أختنا كريمة، وأنا بصريح العبارة بشك في ريمة. مين يعرف الحقيقة فين؟ طب وبعدين هنفضل كده ساكتين؟ ما نعرفش الرجل اللي جالها ده مين وخدها وراح فين، وإحنا هنعرف منين؟ أنا متأكدة إن ريمة لا يد في اختفاء كريمة. طب ليه؟ مصلحتها إيه؟ ما عرفش ليه، لكن أنا بقول كلام وبكرة تشوفيه. قادر يفرجها ربنا. تعرفي مين اللي يقول لنا ويقدر يدلنا على مكان أختنا؟ مين؟ عم مشكاح. عم مشكاح؟ إذا كانت ريمة طبلة يبقى مشكاح هو المفتاح. مشكاح بيخاف منها لكن بيكرهها، وفي بالنسبة لك انتي ناحية ضعف فيه. انتي يا حليمة تقدري توقعيه. أنا بفهم من بصة عينيه. طب عايزة نعمل ايه؟ تقعدي تلغيه وتسأليه، يمكن يطب برجليه. هو اتأخر النهاردة ليه؟ أهو قومي افتحي له انتي يا حليمة. مش معنى أنا يا فاطيمة. أنا عارفة إن الرجل الخرفان ده عينه منك، ويمكن يفضفض معاك انتي ويقولك افتحي يا حليمة. الطيب يا عم مشكاح. افتحي يا حليمة. حليمة مش بقولك مفيش على لسانه غير اسمك. عم مشكاح. مشكاح مشكاح شطاح نطاح، انجه ولا راح ما يحبش الصبايا الملاح. ليه بس يا عم مشكاح؟ هي ريما هنا اول ولا بره؟ ريما خدت عينة عسل من الجرة. يعني مش هنا؟ لا مش هنا. خلاص يبقى مشكاح يحب الصبايا الملاح. انا بلاش يا عم مشكاح الحاجات دي. هو انا قلت كل اللي عندي؟ انت مش ملاحظ انك زي والدي؟ انا زي والدك انتي. كلمنا انت عن اختي واختفاء اختي. كريمة. خلاص يا عم مشكاح راحت كريمة. ربنا يكافئك يا ريمة. ليه الكلام ده معناه ايه؟ انا ابدا انا قلت حاجه؟ يبقى ضروري في حاجه. ابدا ابدا مفيش حاجه. حاجه ايه؟ انتوا هتودوني في مصيبه ليه؟ لا لازم تقولش. طب بس اقول لك ايه؟ عشان خاطري. انت هتدوخيني ليه؟ عم مشكاح. يا حوستك يا مشكاح. هو عم مشكاح يعرف كل حاجه بس بيخاف. لا انا مش خواف. من ايه هخاف؟ من خالتي ريمة. ريمة؟ انا اخاف من ريمة العجوز اللئيمة والشلبومة القديمة؟ طب مدام الحكاية كده ساكت ليه؟ خايف من ايه؟ عايزين اقول لكم ايه؟ كريمة فين؟ وبعدين؟ عشان خاطر يا مشكاح. مشكاح راح، ريمة العجوز اللئيمة. لكن ليه هي بتعمل فيا كده ليه؟ انتوا ما تعرفوش عندها ايه؟ عندها اللي ما تقدرش بتمن، ومع ذلك مدوراني ورا الدفن. اسرق لها كل كفن. انا حظي ايه وليه؟ انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لا لا لا يا ريمة لا. حليمة. اسمعي يا حليمة، وانت يا فاطيمة اسمعي انت وهي. ريمة زمانها جاية، وعشان نتكلم في أمان وسلام مش هينفع دلوقتي الكلام. أمال هنتكلم إمتى؟ أنا هقولك أنت لوحدك. إمتى؟ هي ريمة مش هتيجي دلوقتي عشان تاخدك. عشان نجيب بقية العسل من البيت. بعد ما ترجع على خير هتشوفي مشكاح هيعمل إيه، واللي أنت عايزة تعرفيه هقولك عليه. بس ده المكان يا حليمة؟ ايوه يا خالتي ريمة. طيب يلا عشان نمر الجرة، دي اخر مرة. بصي اول حوالينا شوف الجو ازاي. الدنيا ليل ولا فيش حد رايح ولا حد جاي. لا في حد شايفنا ولا في حد كشفنا. يلا شيلي البلاطة معايا. شيلي وياه. بس يلا انزلي يا حبيبتي. دي اخر مرة يا خالتي؟ لسه ما نعرفش دلوقتي، اما نشوف قد ايه العسل اللي تحت. انزلي انزلي يا حبيبتي. امسكي ايدي يا خالتي. ها وصلتي؟ ايوه يا خالتي. بصي كويس حواليكي في البير، شوفي لسه في عسل كتير. يا دوب ملو الزراوية. طب بسرعه شوي، احدفي الكوز بايدك. طب اوعي دماغ. ها وادي الكوز. اعملي لي كمه شويه. خدي الكوز من ايديا. هاتي. خدي يا حبيبتي. هاتي يا خالتي. خدي يا خالتي يا ريمة. هاتي يا حليمة، خدي حاجه، خدي ده اخر كوز يا خالتي. هو خلاص يا بنتي؟ ايوه، ما عادش في عزم في البير، يلا طلعيني على خير. طب بس استنيني، خدي ايدي بقى عشان تطلعيني. فتشي كويس عندي، ما عادش في عسل بقولك. شوفي كويس جوه البير، جوه جوه. بقولك مفيش عسل في البير، خدي ايدي بقى. الله، كريمة ابي سلميلي على كريمة. عشان تحصلي اختي كريمة. ورجعت ريما إلى عادتها القديمة، فوضعت الحجر على فم البير وتركتها تواجه أسوأ مصير. وتحسست الفتاة ما حولها، والرعب يعصر قلبها. وعندئذ حمولي وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 96 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.